ثلاثة: باب لا يستعمل آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لي أبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتوه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي، حديث صحيح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.